What? ذلك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الله أكبر، الله أكبر، محمد سيهديهم. شوف المشاهد. سيهديهم ويصبح بالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. الله اكبر، الله اكبر، محمد، الله يا مولانا، الله يا شيخ محمد، الله على النبي، الله يا معلم، الله على النبي. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. زمان يا بركه، والله العظيم انت استاذ كبير خالص على مستوى العالم. الصلاه على النبي. ايوه يا بركه، الله ما شاء الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. الله أكبر. ذلك

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا فقال لهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية Thank you.

علم القرآن خلق الإنسان علمه علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجذان الله أكبر والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم لا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعنا للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف خلق الإنسان No, no.